لقد ادعى الخميني علم الغيب وان الوحي ينزل عليه ومن ثم لم يكتفي بذلك فقد اوصى بعد موته بالطواف عليه. كيف نرد على مثل هذا؟ ربنا انا مو خاف من الخميني. كل من ادعى علم الغيب فهو كافر، خميني ولا غير خميني. كل من ادعى علم الغيب او سب الصحابه فهو كافر ان شاء الله. سواء من الرافضه او من غير الرافضه. سواء خميني او غير خميني. هذا عدل ولا تنم وينظر فيه ونسأل الله يعينه. نسأل الله يعينه على ما فيه خير المسلمين. نعم هذا ما بقى مجاهدين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.